الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. وقد ذكرنا على هذه القطعة جملا طيبة وصالحة من القواعد والأصول التي قررها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب الإيمان. سوف نخصص هذا الدرس للكلام على ما استدل به المرجئة في إخراج العمل عن دائرة الإيمان، لأننا قلنا إن كل من اعتقد أن العمل خارج عن حقيقة الإيمان وأنه ليس بركن فيه فإنه من المرجئة. أو ترى أن المرجئة قالوا هذا القول بلا حجج ولا براهين؟ الجواب: لا يمكن ذلك، بل لهم حجج ولهم براهين. فنحن في هذا الدرس نعرض لهذه الحجج والبراهين ونبين هل هي صالحة لما تمسكوا به من إخراج العمل عن حقيقة الإيمان أو لا، فنأخذها واحدة واحدة مع الجواب عليها إن شاء الله تعالى. عرفتم درسنا اليوم عن الحجج أو البراهين التي يستدل بها المرجئة على أي قضية على إخراج العمل عن دائرة الإيمان، لا سيما وأن المرجئة كثير في هذا الزمان، فالجهمية مرجئة، والأشاعرة مرجئة، والماتريدية مرجئة، والكلابية مرجئة، فهم أعداد كثيرة، ولا ينبغي للطالب أن يكون خلوا من معرفة شيء من حججهم، ربما يجمعه معهم شيء من المجالس فيشغبون عليه ببعض هذه الأدلة أو الحجج ويكون صدره خاويا من معرفة الإجابة عنها. فنأخذها واحدة واحدة مع الجواب عليها بإذن الله عز وجل. الشبهة الأولى: استدلوا بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صيام ولا نسك، ولا يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال أحد الرواة يقال له صلة، فقال: صلة يا حذيفة، وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: فأعرض عنه. فسأله الثانية والثالثة فقال له: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. والحديث جيد إن شاء الله. ووجه الدلالة منه على قول المرجئة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن مجرد قول لا إله إلا الله كاف في النجاة من النار، وإن لم يقارنه عمل، لأن هذا الحديث مفروض في قوم لا يعرفون ما صيام ولا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا نسك، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال: تنجيهم من النار، فأفاد هذا أن الإتيان بلا إله إلا الله كاف في النجاة وإن لم يصاحبها عمل، فدل ذلك على أن العمل خارج عن دائرة الإيمان، إذ لو كان العمل من حقيقة الإيمان وأركانه لما كان قولهم لهذه الكلمة بكاف في النجاة من النار. الجواب عن ذلك: اعلم رحمك الله تعالى أن ترك التعبد والأعمال لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ترك اختيار أو ترك اضطرار. استوعبتم؟ إن ترك الأعمال لا يخلو من حالتين، إما أن يكون ترك اختيار وإما أن يكون ترك اضطرار. فإذا كان الترك ترك اضطرار بمعنى أن الإنسان كان جاهلا بهذا العمل، أو كان ترك اضطرار كما هو سيحصل في آخر الزمان إذا رفع القرآن وأسري به وارتفع العلم من الأرض وكثر الجهل وعمت البلوى وطمت ولا يجد الناس من يعلمهم دينهم، فيبقون في آخر الزمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا نسك، فهل هم يتركون الأعمال في هذه الحالة ترك اختيار وترفع ولا ترك اضطرار؟ ترك اضطرار، فهم معذورون في هذا الترك لعدم وجود من يعلمهم، وقد دلت الأدلة على أن الجاهل معذور ومرفوع عنه القلم إذا كان مثله يجهل. فالناس في آخر الزمان شهدت الأدلة أنهم سيتركون الأعمال لا اعتباطا، وإنما لعدم وجود من يعلمهم، ولأن العلم رفع، ولأن القرآن أسري به من الأرض، فلم يعودوا يجدون بين ظهرانيهم ألفاظ الوحي أو من يعلمهم شيئا منه. نسأل الله أن لا ندرك هذا الزمان. فلا يصح استدلال المرجئة بترك العمل بهذا الحديث. لما؟ لأن الذين تركوا العمل في هذا الحديث لم يتركوه اختيارا مع قدرتهم على الأعمال والقيام بها، وإنما تركوه اضطرارا، والجاهل مرفوع عنه قلم التكليف، فلا تكليف إلا بعلم. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. إذا لا يجوز للمرجئة أن يستدلوا بهذا الحديث، لأن ترك الأعمال فيه ترك اضطرار لا ترك اختيار. ونحن إنما نبحث في حكم من ترك العمل اختيارا لا اضطرارا. الشبهة الثانية، استدلوا بحديث يسميه أهل العلم بحديث البطاقة، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينصب له 99 سجلا كل سجل مد البصر. تعرفون الحديث أليس كذلك؟ فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: أي ربي، ما هذه، ما تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال: إنه لا ظلم عليك. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات أي خف وزنها وثقلت البطاقة، وهذا دليل على فضل كلمة التوحيد. فقال المرجئة: انظروا إلى هذا الحديث الصحيح، فإن فيه دليلا على أن هذا الرجل ليس عنده شيء من الأعمال، وإنما أعماله كلها ذنوب ومعاصي، حتى سجلت الملائكة عليه أكثر من 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ومع ذلك غلبتها لا إله إلا الله، واستحق دخول الجنة بهذه الكلمة. فلو كانت الأعمال شرطا في صحة الإيمان وركنا من أركانه وداخلة في دائرة حقيقته لما كان ذلك الرجل من الناجين، فلما نجا بلا إله إلا الله لوحدها دل ذلك على أن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان ولا هي بركن من أركانه. وجه الدلالة واضح، وجه الدلالة واضح إن شاء الله. أجاب أهل السنة والجماعة عن ذلك بقولهم: إنه لا يجوز أن نحكم على المسألة العامة ذات الأدلة المتشعبة بالنظر إلى دليل واحد فقط، فإن هذا من الجور بل ومن العور في البحث والتحقيق. فإذا كانت المسألة تتجاذبها أدلة كثيرة فإنه ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من مجريات البحث الصحيح والتحقيق الرجيح أن تحكم على المسألة بحكم عام بالنظر إلى دليل واحد من أدلتها، بل لا بد أن تنظر إلى جميع أدلتها مجتمعة حتى يكون نظرك ونتيجتك التي ستخرج بها صحيحة. فلا يمكن أبدا أن تكون النتائج صحيحة إلا إذا كان النظر شاملا لكل أدلة المسألة. وبناء على ذلك فهذا الحديث من الأحاديث المطلقة في من قال لا إله إلا الله، لكن ألم ترد أحاديث أخرى تقيد قول هذه الكلمة؟ الجواب بلى. فلما لا ينظر إلى هذه الأحاديث المقيدة؟ ولذلك لو سألنا هؤلاء ما الحكم لو أن الإنسان نطق بهذه الكلمة وكان مرتكبا لشيء من الشرك الذي يعتقد هؤلاء أنه ناقض لهذه الكلمة، فهل مجرد قولها سينفعه؟ الجواب لا. لو أنه قال لا إله إلا الله وسجد للصنم ما تنفعه، وإن جاء بها يوم القيامة لا يأتي بها صحيحة، أو يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، أو يقول لا إله إلا الله ويركع ويستغيث بغير الله عز وجل، فهل هذه الكلمة لوحدها بمجرد قولها تنفعه؟ الجواب لا تنفعه. إذن هذا أول قيد، أن يأتي بها سالمة مما يناقضها. من أين أتينا بقولنا سالمة مما يناقضها وهو شرط وقيد يقرونهم به؟ من أين أتينا بها؟ نسألهم نحن أيها المرجئة، أنتم تقرون معنا بأن من جاء بهذه الكلمة ومعها ما يناقضها فلا تنفعه، ولا تستدلون على أنها تنفع بهذا الحديث؟ بالله عليكم من أين أتيتم بهذا القيد، ومع أن الحديث من أوله إلى آخره لم يذكر عدم وجود ما يناقضها؟ قلنا قالوا أتينا به من أدلة أخرى في قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك إن الله لا يغفر أن يشرك به. قلنا إذن بدأتم تصيبون النظر، لأنكم لم تستدلوا بهذا الحديث مطلقا من غير نظر في قيوده الأخرى، فإذا بما أنكم أتيتم بهذا القيد وهو عدم الوقوع في الشيء الذي يناقضها من أدلة أخرى، فإذا نحن أيضا لنا الحق أن نأتي بمقيدات غفلتم عنها هي من جملة ما تقيد به هذه الكلمة. أولم تأتي أدلة تدل على أنه يأتي بها خالصة، يأتي بها صادقا في قولها، يأتي بها مستيقنا غير شاك في مدلولها؟ كل ذلك أدلة وردت في مواضع أخرى، فكما أنكم قيدتموها بعدم الشرك بالاستدلال بأدلة أخرى زائد على هذا الدليل، فالحق لنا أيضا أن نأتي بمقيدات أخرى أنتم غفلتم عنها. ومن جملة هذه المقيدات العمل، أن من قالها وترك جنس العمل، أن من قالها وترك جنس العمل فإنها لا تنفعه يوم القيامة. ثم أضف إلى هذا جوابا آخر، وهي أن الحديث قال هل لك من حسنة، فنظر الرجل فقال لا، فقال بلى إن لك عندنا حسنات. وهل كلمة حسنات مفردة ولا جمع؟ جمع، ولكن لم يخرج من حسناته إلا هذه البطاقة، فأفاد هذا أن الرجل عنده حسنات غير هذه البطاقة، وتلك الحسنات هي التي يسميها أهل السنة الأعمال. فإذا عنده حسنات، ولكن الله عز وجل من باب بيان فضل هذه الكلمة اكتفى من حسنات هذا الرجل بهذه البطاقة، فهذا اللفظ يدلنا على أن هذا الرجل ليس خلوا عن جنس الأعمال، بل عنده أعمال ولكن سيئاته غلبت على حسناته. فإذا ليس هذا الرجل هو الذي وقع الخلاف فيه بيننا وبينكم، فإن الخلاف مفروض في رجل اكتفى بالنطق بالشهادتين وترك جنس الأعمال، لكن هذا الرجل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى إن لك عندنا حسنات، وأخرج له هذه البطاقة. ولا يمكن أن يقول حسنات ثم يخرج له حسنة واحدة وليس عنده إلا هي، فإن هذا خلاف النص. فإن قلت ولم لا يزن حسناته كلها، فنقول لو أنه أدخل وزن الحسنات كلها لخرج الحديث عن مقصوده الذي فيه بيان فضيلة لا إله إلا الله. ثم أضف إلى هذا أن هذه الحسنات هي قليلة مقارنة بهذه السجلات، فهي لا تستطيع مقاومتها، فأخرج الشارع له ما يقوى على مقاومتها. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل ليس خلوا عن جنس الأعمال، ونحن نبحث في رجل اكتفى من الإسلام بالنطق بالشهادتين وترك جنس العمل، فلا حق لكم أيها المرجئة أن تستدلوا بهذا الحديث على إخراج العمل عن دائرة الإيمان. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ثم أضف إلى هذا أن الأدلة دلت على أن هناك من أصحاب الكبائر من يأتي بلا إله إلا الله ومع ذلك يدخل النار، وهذا الحديث يدل على أن من جاء بلا إله إلا الله فإنه سيدخل الجنة، ف فهذا دليل على أن ما ذكره الشارع في هذا الحديث ليس عاما في كل من مات على لا إله إلا الله، وإنما هي قضية عين مخصوصة ستكون لبعض أهل هذه الكلمة وليس لكلهم. فإذا قلتم بأن هذا الرجل جاء بلا إله إلا الله ودخل الجنة، نستدل عليكم بأن هناك من أصحاب الكبائر من يأتي بلا إله إلا الله ويدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن هذا الحديث إنما هو محمول على حالة مخصوصة. هذا دليل على أن هذا الحديث محمول على حالة خاصة، فالحديث إنما سيق لبيان فضل هذه الكلمة لا لإخراج العمل عن دائرتها، إنما سيق لبيان فضل هذه الكلمة لا لإخراج العمل عن دائرتها. وعندهم حجة ثالثة، قالوا: إننا نجد أحاديث قد أطلقها الشارع في دخول الجنة في حق من مات على لا إله إلا الله من غير شيء آخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. هل ذكر عملا؟ هل ذكر شيئا من الأعمال؟ الجواب لا. فهذا دليل على أن من مات على لا إله إلا الله وجاء بها فإنه سيكون من أهل الجنة وأن النار عليه حرام، كذا قالوا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذلك أمرنا الشارع أن نلقن موتانا لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أنتم معي بهذا ولا لا؟ فهذا دليل على الاكتفاء من الإسلام بلا إله إلا الله وأنها كفيلة بأن تدخل قائلها الجنة وإن لم يكن معه جنس العمل. الجواب هو عين ما أجبنا عليه في الحديث الذي قبله، وهي أن التصور الكامل لا يستطيعه الإنسان في المسألة الواحدة ذات الأحاديث المتعددة إلا إذا استوفى نظره جميع هذه الأحاديث حتى يخصص عمومها ويقيد مطلقها ويبين مجملها. فليس من العدل ولا من العقل ولا من الشرع ولا من الدين أن تستخرج حكما بالنظر في مسألة عامة ذات أدلة متعددة بالنظر إلى دليل واحد فقط. فلما نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الأحاديث التي تدل على فضل لا إله إلا الله وردت على قسمين: مطلقة ومقيدة. والمتقرر عند العلماء بالإجماع أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب، كذا ولا عبد الرحمن ذاك النوع؟ أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. وهنا قد اتفقت الأحاديث المطلقة مع الأحاديث المقيدة في الحكم والسبب. فمثلا في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذا الصدق قيد زائد على الأحاديث المطلقة، فلما لا تقولون به. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الإخلاص لما لا تقولون به؟ المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. وكذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة وكعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبر إن اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا اشتراط اليقين، لما لا تقولون به؟ وكذلك أدلة أخرى تدل على المحبة وتدل على الصدق وتدل على الكفر بالطاغوت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. فإذا علة المرجئة أنهم ينظرون في هذه المسألة إلى دليل واحد، ويكون هذا الدليل مطلقا، مع أن في المسألة نفسها أدلة أخرى تقيد هذا الإطلاق، ولكن لعاور في أفكارهم لا ينظرون إلى المقيدات وإنما يقفون عند المطلقات ويستنبطون منها العقائد الفاسدة. فإذا لا حق للمرجئة أن يستدلوا بتلك الأحاديث المطلقة على ما يريدونه من إخراج العمل عن دائرة الإيمان. واضح الجواب؟ ومن الحجج أيضا، وهي من أقوى حججهم، يقولون إن المتقرر في لغة العرب أن العاطفة يقتضي المغايرة، فإذا قلت دخل محمد وخالد فيكون خالد غير محمد ولا لا؟ وإذا قال الله عز وجل وجبريل وميكال فهذا دليل على أن جبريل غير ميكال وميكال غير جبريل، أليس كذلك؟ فإذا العاطفة يقتضي المغايرة. فلما نظرنا إلى آيات القرآن وجدنا أن الله يعطف العمل على الإيمان، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلما عطف الله العمل على الإيمان دل على أنه ليس هو وأنه غيره، إذ لو كان العمل من الإيمان لما عطف عليه. فلما كان العطف يقتضي المغايرة دل ذلك على أن العمل المعطوف على الإيمان ليس داخلا في حقيقة الإيمان، وهذا دليل من أقوى ما يستدلون به. أجاب أهل السنة عن ذلك بجواب يسير بسيط أرجو أن تنتبهوا له قبل أن تكتب، وهي أننا نعم نقر لكم بهذه القاعدة اللغوية، وهي أن العطف يقتضي المغايرة، لا إشكال عندنا في هذه القاعدة، ولكن المشكلة عندنا وعندكم هي أنكم حصرتم هذه المغايرة في مغايرة الذوات، يعني أن ما عطف أن الشيء إذا عطف على الشيء فهو مغاير له في الذات، بمعنى أن لا يكون بينهما أي نقطة اتصال أبدا، فأنتم تنظرون إلى المغايرة المطلقة فقط، وهذا ليس بصحيح، لأن المتقرر عندنا في لغة العرب أن المغايرة بسبب العطف تنقسم إلى قسمين، إلى المغايرة المطلقة ومطلق المغايرة، بمعنى مغايرة الذات ومغايرة الصفات. فالمغايرة ليست واحدة أيها المرجئة، وإنما المغايرة تأتي أحيانا ويراد بها مغايرة الذات، وتأتي أحيانا ويراد بها مغايرة الصفات، وكل هاتين المغايرتين وردتا في الأدلة كتابا وسنة. فلما قال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته، فعطف الملائكة عليه، فهذه مغايرة مطلقة، يعني مغايرة ذوات. ثم قال ورسله، فعطف الرسل على الملائكة، أيضا هذه من باب مغايرة الذات. وقال وجبريل وميكال، فعطف ميكال على جبريل، أيضا هذه مغايرة الذات. وأكثر ما ورد في الأدلة إنما هو مغايرة الذات. لكن لو قلت لكم أيها الإخوان جاءني المشائخ والشيخ ابن باز، أليس بين هؤلاء نقطة اتصال؟ الجواب بلى. فقولي جاء المشائخ هذا عام، يوصف لهذا اللفظ يوصف لغة بأنه عام. ثم قلت والشيخ ابن باز هذا خاص، إذن هل بين العام والخاص مغايرة؟ أجيبوا ما بينهم مغايرة، هذا عام وهذا خاص، ما فيها مغايرة؟ ألو، ما في مغايرة أبدا؟ أي نعم، إذن في مغايرة ولا ما في مغايرة؟ في مغايرة، ولكنها ليست المغايرة الذاتية المطلقة، وإنما هي مطلق المغايرة، فهذا عام وهذا خاص. فإذا صح قولنا بأن العطف يقتضي المغايرة، لكنها قد تكون المغايرة الذاتية المطلقة أحيانا، وقد تكون مغايرة الصفات أي مطلق المغايرة. لو قلت لك اشتريت الباب وقفله، هذا مغايرة ولا ليست مغايرة؟ الجواب نعم مغايرة، لكنها ليست مغايرة الذوات، لأن قولي الباب هذا كل، وقولي وقفله هذا جزء، إذن هذا عطف الجزء على الكل، فإذا هذا جزء وهذا كل، فبينهما مغايرة، بينهما مغايرة، لكنها لا تقتضي مغايرة الذات. فقوله صلى، فقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي المغايرتين يقصد الله تبارك وتعالى؟ إنما يقصد مغايرة الصفات لا مغايرة الذات، إنما يقصد مغايرة الصفات لا مغايرة الذات. وما الصفات التي تغايرت؟ الجواب قوله إلا الذين آمنوا، هذا عام أو كل. قوله وعملوا الصالحات، هذا خاص أو جزء. فإن جعلت الإيمان عاما فاجعل الأعمال خاصة، وإن جعلت الإيمان كلا فاجعل الأعمال جزءا. فإذا هنا نقر بأن فيه مغايرة، ولكنها ليست المغايرة الذاتية المطلقة، بمعنى أن الأعمال لا تشترك مع الإيمان في مطلق الاشتراك، لا، بل هي جزءه ومن جملة أفراده. فإن قلت ولما يخصها الله عز وجل بالذكر إذا كانت جزءا من أجزائه وفردا من أفراده، فنقول هو تخصيص تنصيص لا تخصيص إخراج، هو تخصيص تنصيص لا تخصيص إخراج. فإن الخاص إذا ذكر بحكم يوافق حكم العام فهو تنصيص على أهمية هذا الجزء، كما قال الله عز وجل بعد أن قال وملائكته، ثم قال وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من جملة الملائكة، فعطف جبريل وميكال على الملائكة هذا عطف صفات، لأن الملائكة لفظ عام وجبريل وميكال خاص، لكن عطف جبريل على ميكال هذا من عطف تغاير الذوات. فإذا قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على لفظ الملائكة، إما أن نقول بأنه عطف خاص على عام فتغايرا، هذا عام وهذا خاص، أو نقول بأنه عطف جزء على كل، فهذا كل وهذا جزء فتغايرا. فالمشكلة عند المرجئة أنهم يجعلون التغاير الذي يقتضيه العطف إنما هو التغاير المطلق، فأخرجوا العمل عن دائرة الإيمان لما رأوا الأدلة تعطفه على الإيمان، لأنهم لا يفهمون من اللغة العربية في قضية تغاير العطف إلا نوعا واحدا فقط. لكن إذا فصلت في مقام الإجمال وبينت نوعي التغاير، فيكون تغاير ذوات تارة وهو الذي نسميه التغاير المطلق، أو تغاير صفات تارة وهو الذي نسميه مطلق التغاير أو مطلق المغايرة، حينئذ يتحرر لك الإشكال ولا يبقى في تلك الأدلة شيء منها مما يستدل به المرجئة. فهذا جواب واضح إن شاء الله. فإذا خلاصة هذا الجواب أن عطف الأعمال على الإيمان إنما هو عطف جزء على كل أو عطف خاص على عام، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. كقول جاءني الضيوف والملك، والملك من جملة من؟ الضيوف، لكن خصصته للتنبيه عليه. كقول جاء المشائخ وابن باز، وابن باز من جملة المشائخ، فرد من أفرادهم وجزء من أجزائهم، ولكن خصصته للتنبيه عليه. وكذلك قول الله عز وجل آمنوا وعملوا الصالحات، فالأعمال من جنس الإيمان، ولكن خصها الله للتنبيه عليها ولبيان فضيلتها. ومما استدلوا به أيضا وهو من أقوى أدلتهم أيضا ولا ينزل في القوة عن ما قبله، وهو الاستدلال اللغوي، الاستدلال اللغوي. فقالوا إن الإيمان في اللغة مطلق التصديق، فهكذا موضوعه شرعا. فإذا كان الإيمان اللغوي يا شيخ فيصل ذاك النوم، فإذا كان الإيمان اللغوي يراد به التصديق من غير مقارنة عمل، فإذا صدقتك صدقت قولك فقد آمنت لك حتى وإن لم أعمل. فكذلك الإيمان بالمعنى الشرعي هو مجرد التصديق ولا يشترط في تحققه العمل. فإن الأدلة من الكتاب والسنة عربية الألفاظ وعربية المعاني والدلالات وعربية الاستعمال. فإذا كان الإيمان لغة هو مطلق التصديق، فكذلك الإيمان شرعا هو مطلق التصديق، والعمل شيء زائد على التصديق فيكون من مكملات الإيمان وليس من شروطه وأركانه. فإذن هم نقلوا الحقيقة اللغوية وجعلوها مرادة من ألفاظ الشارع. أجاب أهل السنة عن ذلك بعدة أجوبة. فهمتم الإشكال ولا لا؟ هذا هو الإشكال. فهمتم الإشكال ولا أعيده؟ أعيده هيك؟ واضح؟ طيب، أجاب أهل السنة عن ذلك بعدة أجوبة يختصرها جوابان: المنع والتسليم. أما الجواب الأول فهو جواب بالمنع، وهو أن نقول لا نسلم لكم، أي نمنع أن يكون الإيمان في اللغة هو التصديق. ومن قال لكم إن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق؟ الإيمان شيء زائد على التصديق، وليس هو عين التصديق ولا بمطلق التصديق، بدليل الاستعمال اللغوي من جهتين. الجهة الأولى: إذا أخبرتني بخبر فأنا أقول صدقتك. واضح المعنى ولا لا؟ هل يحتاج كلمة صدقتك إلى بيان أو إلى حرف يتعدى به؟ الجواب لا. لكن لو قلت آمنتك، لو أخبرتني بخبر وقلت آمنتك لم أقل صدقتك، هل يحمل معنى الإيمان معنى التصديق الآن؟ الجواب لا. فلو كان الإيمان هو التصديق لأدى معناه ولو بغير حرف يتعدى به. فإذا ليس هو التصديق. لو أن إنسانا أخبرك بخبر فقلت صدقتك لصح كلامك، لكن لو قلت آمنتك لبطل كلامك. لكن لابد أن تزيد ليؤدي الإيمان معنى حرفا، تقول آمنت لك أو آمنت بك. فلما كان لا يؤدي معناه إلا بالتعدي دل على أنه ليس هو التصديق الذي يؤدي معناه بلا تعدي. فشيء يؤدي معناه بلا حرف يعديه، كيف تقولون بأنه نفس المعنى في لفظة لا تؤدي معناها إلا بحرف يعديها؟ فمن قال لكم إن الإيمان هو التصديق؟ ويوضح هذا الوجه الثاني، وهو لو قلت لك إن السماء فوقنا وقلت صدقتك لكان ذلك صحيحا. لو قلت إن الأرض تحتنا وقلت صدقتك لكان صحيحا. لو قلت بأن المطر ينزل من السحاب وقلت صدقتك لكان صحيحا. لكن لا يصح لغة أن تقول إن السماء فوقنا فأقول آمنت لك، ولا إن الأرض تحتنا فأقول آمنت لك. لما؟ قالوا لأن الإيمان لا يستعمل في الأمر الذي يتفق الجميع على معرفته والإقرار به، وإنما يخص بالشيء الغيبي الذي لا تدركه الحواس. لو قلت إن الله موجود فلا تقل صدقتك وإنما قل آمنت. فهنا يصح استعمال الإيمان. لما؟ لأن القضية غيبية خارجة عن الحواس. فالإيمان إنما يستعمل في الغيبيات، والتصديق يستعمل في الحسيات المشاهدة. فكيف تقولون إن الإيمان هو التصديق؟ ما فهمتموني؟ ها؟ أما في إن شاء الله فهمتني ولا ما فهمتني؟ لا برضو إن شاء الله. لو قلت هل معك قلم في يدك، لماذا لم تقل إن شاء الله؟ لأنك متأكد أن القلم في يدك. فأنا أريد أن تتأكد وجود من وجود المعلومة في عقلك كما تتأكد الآن من وجود القلم في يدك. أعيدها مرة أخرى، تعيد الثنتين الآن هذا الثنتين هذه في أي شيء أول شيء يا شيخ فيصل؟ بالمنع، أننا نمنع أن يكون الإيمان هو معنى التصديق. لما يا شيخ فيصل؟ نعم، لأن التصديق يؤدي معناه بلا حرف يعديه. نعم نعم، هذا هو. فإذا الإيمان غالبا يستعمل في الأمر الغائب الذي لا تدركه الحواس، وأما الشيء المحسوس فهذا يستعمل فيه التصديق، هذا واضح. ثم هناك جواب آخر أيضا، وهو أننا سلمنا بأن الإيمان هو التصديق، لكن من الذي قال لكم إن التصديق لا يؤدى إلا بالقلب فقط؟ بل اللسان يصدق والجوارح تصدق، فعمل الجوارح يدخل في دائرة التصديق، وقول اللسان يدخل في دائرة التصديق. لو أنني أخبرتك بخبر فتقول صدقت، مع أنني أفصحت لك عن هذا الخبر بماذا، أو تقول صدق لسانك. هل قولك صدق لسانك فيه شيء من المحذور اللغوي؟ الجواب لا، بل انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تأمل معي هذا الحديث لأن فيه رد على هؤلاء في حصرهم التصديق بإيش؟ في القلب فقط. فنحن نقول سلمنا لكم أن التصديق بمعنى الإيمان، لكن من قال لكم بأن هذا التصديق محصور في دائرة القلب فقط؟ بل يكون اللسان موصوفا بأنه صادق أو كاذب، وكذلك الأعمال توصف أفعالها بأنها صادقة أو كاذبة، بما بدليل ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك أو قال مدرك ذلك لا محالة. انتبه الآن، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، وهذه جوارح، أعمال جوارح، واللسان زناه الكلام أو قال النطق، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى أعمال هذه الجوارح تصديقا، فقال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا دليل على أن التصديق ليس محصورا في دائرة القلب أيها المرجئة، وإنما هو عام حتى في نطق اللسان وحتى في بطش اليد ومشي الرجل واستماع الأذن ونظر العين. كل ذلك ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا تصديق القلب يقال له إيمان، وتصديق اللسان يقال له إيمان، وكذلك الجوارح يقال لها إيمان، أعمالها يقال لها إيمان. بدليل أيضا، بدليل أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي نطق اللسان، وأن محمد رسول الله، وهي نطق اللسان، انتبه، وإقام الصلاة، وهي عمل الجوارح، وإيتاء الزكاة، وهو عمل جوارح، وصوم رمضان، وهو عمل جوارح، وأن تعطوا خمسا من المغنم، أوليست هذه عمل جوارح؟ وسماها الشارع إيمانا أي تصديقا. ثم أضف إلى هذا جواب آخر، وهو أننا سلمنا لكم بأن الإيمان هو التصديق باعتبار إيش؟ اللغة. لكننا نشرح الآن الحقيقة التي تلفظ بها من؟ الشارع. ويجب علينا أن نحمل الحقيقة التي تلفظ بها الشارع على عرفه هو، وهي الحقيقة الشرعية. أفترى إذا قال الشارع أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء فقط بدون تكبير ولا قراءة ولا ركوع ولا قيام؟ إنما أنتم تفهمون من قوله أقيموا الصلاة الصلاة الشرعية لا الصلاة اللغوية. وإذا قال وآتوا الزكاة تفهمون أنها حق مالي مقدر بأنصباء ومقادير معينة، لا تفهمون بأنها معنى بمعنى النماء والطهارة فقط. وإذا قال صوموا رمضان تفهمون أنه إمساك في وقت مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص أو من شخص مخصوص، ولا تفهمون أنه مجرد الإمساك فقط. وإذا قال حجوا البيت فتفهمون أنه قصد خاص وهو قصد مكة لأداء نسك خاص، ولا تفهمون أنه مطلق القصد إلى أي جهة كانت في هذه الدنيا. فإذا صار اللفظ يكون له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. والشارع لما تكلم بلفظ الإيمان إنما أراد منا أن نحمله على الإيمان اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي. والإيمان الشرعي قد فسر بأنه اعتقاد الجنان بأدلة، وقول اللسان بأدلة، وعمل الجوارح والأركان بأدلة أخرى. أولم تسمع إلى قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن كل هذه الأعمال ثبوتها إيمان وانتفاؤها نقص عن الإيمان. فالشارع يصف اعتقاد القلب بأنه إيمان، ويصف نطق اللسان بأنه إيمان، ويصف عمل الجوارح بأنها إيمان. لما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما المقصود به؟ عمل الجوارح وهو الصلاة. وكما في حديث عبد القيس الذي ذكرته لكم قبل قليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله، وهذا عمل قلبي، وأبغض لله هذا عمل قلبي، لكن أعطى لله ومنع لله هذا عمل جوارح. قال فقد استكمل إيمانه. إذا سمى أعمال الجوارح إيمانا، وجعل الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصها. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه يحكموه. فجعل تحكيم الشارع إيمانا وهو عمل من الأعمال. فإذا لما يفسر الشارع الإيمان بحقيقته ثم أنتم تصرفون اللفظ عن الحقيقة الشرعية وتعتمدون فيه الحقيقة اللغوية، مع أنكم لا تعتمدون على تلك الحقيقة بلفظ الزكاة ولا الحج ولا الصوم ولا الصلاة؟ لما أخطأتم بالإيمان فقط؟ هذا مع التسليم ترى، هذا مع التسليم بأن التصديق، لأن الإيمان هو التصديق، فنقول نعم. ولكننا ليس بحثنا الآن بحثا لغويا، وإنما بحثنا بحث شرعي. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فإن الواجب تقديم الحقيقة الشرعية في لفظ من؟ الشارع. كما أنه لو تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فالمقدم هو الحقيقة العرفية. فنحن نعامل أهل العرف العوام بألفاظ حقائقهم التي يفقهونها ولغتهم التي يعرفونها ومعانيهم التي يعتقدونها، لا نكلف العامية بالمعنى اللغوي الذي لا يعرفه في صدر ولا ورد. فلو قال رجل لا آكل لحما وأكل دجاجا لما كان حانثا، مع أن الدجاج داخل في دائرة اللحم لكن في الحقيقة اللغوية. بل لو قال الرجل والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا هل يعتبر حانثا في يمينه وعليه الكفارة؟ الجواب لا. لما؟ والحقيقة اللغوية تنص على أن السمك داخل في دائرة اللحم لقول الله عز وجل لحما طريا. نقول لأن المتكلم له حقيقته التي يعرفها. يجب علينا أن نحمل كلام المتكلم على حقيقته، فإن كان المتكلم من أهل اللغة فنغلب في كلامه الحقيقة اللغوية، وإن كان المتكلم هو الشارع فنغلب في كلامه الحقيقة الشرعية، وإن كان المتكلم هم أهل العرف فنغلب في كلامهم الحقيقة العرفية. هل هناك إشكال؟ ليس فيه إشكال. فإذا لا ليس للمرجئة ولا مدن الاستدلال ولا مطلق الاستدلال بما استدلوا به، وانما هم قالوا كلاما ظنوه حججا قويه وهي في الحقيقه كما قال الشاعر حجج تهافت أو قد حجج تهافت كالزجاج تفالها حقا وكل كافر مكسور، يعني أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. ويبقى مذهب أهل السنة الحق المؤيد بالأدلة من الوحيين كتابا وسنة، لأن الأعمال داخلة في دائرة الإيمان ومن جملة حقيقته وركن من أركانه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.